كل ما يحبه الله داخل في العبادة. فما العلة، ما الحكمة من عطف الله عز وجل بعض الخاص على العام؟ هذا يسمى عطف الخاص على العام. هنا عطف الاستعانة على العبادة، والاستعانة جزء من العبادة، وأيضا عطفه سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، والتوكل أيضا جزء من العبادة. فلماذا عطف؟ وقوله في عن نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، والتقوى والطاعة من العبادة كما جاء في قوله أيضا. فقال يريد أن يقول إن هذا له نظائر من الشرع، هذا العطف الذي جاء هنا ويسمى عطف الخاص على العام له نظائر. قال نظائره كما جاء في قوله تعالى أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر هو جزء من الفحشاء، ولا الفحشاء من المنكر، المنكر أعلى من الفحشاء، يعني الفحشاء داخلة في المنكر، لأن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك، فالفحشاء على المنكر هذا أيضا عطفت. فيريد المصنف أن يبين بأن لها نظائر من الشرع، وهذه النظائر أو الحكمة في ذلك بأن الله عز وجل يعطف شيء خاص على العام، هذا أولا يخالف القاعدة الأصلية عندنا في اللغة وفي الأصول أيضا بأن العطف يقتضي المغايرة. المغايرة بمعنى أن المعطوف يخالف المعطوف عليه، الواو في العطف تقتضي المغايرة، اختلاف. هنا لا تقتضي المغايرة، هنا العطف يقتضي الاختصاص. يريد أن يبين الله عز وجل عطف هذه الأشياء الخاصة على العامة، يبين أن الله عز وجل يريد أن يخص هذا العطف بشيء، هذا ليؤكد، هذا من باب التأكيد، وهذا دائما يأتي عطف الخاص على العام ليؤكد على الشيء الخاص ويبين أهميته، فهذا من باب الاهتمام بالخاص، مع أن الخاص هذا داخل في العام، ولكن هو عطفه ليبين هذا. فالله عز وجل لما عطف إياك نعبد وإياك نستعين ليبين أهمية الاستعانة، وعبده وتوكل عليه، مع أن التوكل داخل في العبادة لكن ليبين أهمية التوكل. فاعبدوا الله، اعبدوا الله واتقوه واطيعون، ايضا يبين الطاعه والتقوى مع انها من العباده لكن التاكيد عليها. كذلك يبين بان الصلاه تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، مع ان المنكر كما قلنا اعم، لكن يبين بان ايضا الفحشاء تنهى عنها الصلاه، كما جاء ايضا في ايات اخرى في قوله سبحانه وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. و إيتاء ذي القربى داخل في العدل والإحسان، فعطف عليه أيضا ليبين أهمية إيتاء القربى والاهتمام بهم وأهمية صلة الأرحام، وأن هذا من العدل ومن الإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. إن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالفحشاء والبغي داخل في المنكر، كل هذا من أنواع المنكر، لكن أيضا ليشد وينهى عن الفحشاء والمنكر، ليبين عظم الفحشاء والمنكر والفحشاء والبغي، مع أنهم من المنكر لكن أتاهم بالتخصيص ليبين، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب الصلوات الوسطى هي من الصلوات، لكن لما جاء هذا العطف ليبين التأكيد على أهمية الصلاة الوسطى، وعلى الصحيح أنها صلاة العصر، لكن ليبين أهمية المحافظة عليها وأنها فارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فهذا العطف الذي جاء في آيات كثيرة الذي يرد فيه المصنف على هذا الإشكال الذي يشكل على بعض الناس بأن لماذا يعطف الخاص على العام، ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك كما بينا هو الاهتمام بهذا الخاص والتوكيد عليه أو التأكيد عليه، كما أيضا جاء في آيات أخرى قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون، أو قبلها قال والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة، فالمسك بالكتاب داخل في إقامة الصلاة، ولكن أيضا أيضا تأكيد على إقامة الصلاة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فالدعاء رغبا ورهبا من الخيرات، ولكن لما أكد أو جاء به تخصيصا بعد العموم الخيرات ليبين بأن الدعاء لابد أن يكون رغبا ورهبا، رجاءا وخوفا من الله عز وجل. قال هذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر بعد الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، أي هو داخل في المعنى العام أصالة لم يخرج، وهذه مهمة، لم يخرج بالمعنى العام ولكنه أتي به خاصا على سبيل التأكيد. فهذا يعني هذه الحكمة منه. ثم أتى بنوع آخر، يعني كأن النوع الأول في العطف ما يأتي الخاص على العام يقتضي التأكيد أو التأكيد أو الاهتمام، وقد يأتي بنوع آخر كما قال المصنف الآن، وتارة يكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، بمعنى فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص أو خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد على قول المصنف أحدهما في مثل قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام عشرة مساكين، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. يبين الآن هو المصنف نوع آخر. النوع الأول تكلمنا عنه، إذا عطف الخاص على العام قال هذا من باب التوكيد والاهتمام، وقد يأتي الاسم يتنوع، يأتي منفردا فيكون له معنى عام، ويأتي مقارن مع اسم آخر شبيه له فيكون لهذا معنى خاص ولهذا معنى خاص. بمعنى الفقير إذا جاء فقط الفقير اسم الفقير كما جاء في قوله تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هنا الفقير يشمل المسكين لأن الفقير والمسكين اسم مشترك، فإذا قلنا للفقراء فدخل مع الفقراء المساكين. إذا جاءت الفقراء منفردة كذلك جاء وقال في قوله إطعام عشرة مساكين، إطعام مساكين، لكن هنا أيضا المسكين يقصد به أيضا هو الفقير. فإذا جاء هذا الاسم أحيانا منفرد يكون عاما، أما إذا قرن مع الاسم الشبيه له أو المشترك له في المعنى يكون خاصا، هذا له معنى وهذا له معنى. ومثل المصنف بالفقراء والمساكين، قال لما جاء للفقراء الذين أحصروا شمل المسكين، ولما جاء في قوله إطعام عشرة مساكين شمل المسكين أيضا الفقير، دخل فيه الفقير، لكن لما جاء اقترن إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار الفقير بمعنى والمسكين بمعنى، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أشد فقرا، والمسكين الذي عنده بعض الشيء كما جاء في سورة الكهف، وكانت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فمساكين ولكن عندهم سفينة يملكونها، وإن كانوا ليس عندهم كل الغنى لكن هم من الفقر بس عندهم، لذلك قال أهل العلم المسكين أعلى درجة من الفقير استنادا بهذه الآية. فإذا انفرد اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع انفرد في المعنى، يعني إذا اجتمع في الذكر يعني ذكر مجتمعين انفرد في المعنى، وإذا انفرد في الذكر اجتمع في المعنى. هذه قاعدة ولها نظائر كثيرة، منها الإسلام والإيمان، إذا جاء الإسلام مع الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام فكان الإسلام بمعنى العبادات الظاهرة والإيمان بمعنى العبادات القلبية، وإذا جاء الإسلام منفردا يشمل الدين كله، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا جاء الإيمان منفردا يشمل الإسلام والإيمان عبادات قلبية وعبادات ظاهرة. فالإسلام والإيمان أيضا، يعني إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا جاء مجتمعين في في في شيء كان هذا مقصود به معنى والأعمال الظاهرة الإسلام والإيمان الأعمال الباطنة. وهو يبين هنا أيضا إذا جاء العطف باسمين قد يأتي باسمين مشتركين في المعنى، فهذا العطف يفيد هنا الاختصاص، كل واحد فيهم يختص بمعنى دون الآخر. ثم قال المصنف وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران فلا يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أريد أن يقول إن بعضهم قال إذا الخاص إذا عطف على العام لا في حالة الاقتران لا يدخل، إذا كانوا مقترين الخاص مع العام لا يدخل هذا الخاص من ضمن العام، يعني يكون له منفردا، يعني لا يخرج في العموم الأول، فلا يكون من هذا الباب الذي هو معنا الآن باب التوكيد. يعني كأنه يريد أن يقول إذا كان الخاص لم يدخل في العام فلا يكون من الباب من النوع الأول الذي يقصد به التوكيد أو الاهتمام بهذا الخاص، بل يقصد به المعنى المنفصل. ثم أتى بأدلة، قال والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، هنا يجمل. هو يريد في الأمثلة التي قرأتها الآن أن إذا قيل نقول بأن إذا كان الخاص لا يدخل في العام عند الاقتران، لأن العطف يقتضي المغايرة على الأصل في اللغة، بأن الأصل يقتضي المغايرة، فالجواب أن هذا أيضا موجود في قوله تعالى كما جاء في من كان عدوا لله وملائكته، ذكر الله ملائكته ورسله ثم ذكر جبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال داخلان في الملائكة. وكذلك في قوله وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، النبيين أولا عام، ومنك ومن ابن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فجاء النبيين يشمل كل النبيين ويشمل معهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أيضا، ولكن ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة لأنهم من أولي العزم من الرسل، كما جاء في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهنا ذكر هؤلاء الخمسة بعد النبيين للاختصاص والفضل، ذكر يبقى هؤلاء ذكروا للاختصاص والفضل كما ذكر في جبريل وميكال، أيضا ذكر هؤلاء النبيين. فهو يقول الآن يجمل الكلام، يقول وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، ترى لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، يبقى هذا النوع الثالث. النوع الأول أعيد، النوع الأول بأن يذكر الخاص مع العام للتوكيد مع أنه هو داخل في العام، كما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة داخلة في العام، اعبده وتوكل، التوكل داخل في العبادة، يبقى ذكر الخاص بعد العام مع أن الخاص يدخل في العام لكن ذكر للتوكيد. والنوع الثاني أن يذكر الاسم منفردا ويعم الاسم الذي مشترك معه في المعنى، وإذا ذكر مقترنا زي الفقراء والمساكين كان لكل معنى، يبقى هنا العطف مغايرة، إذا هنا العطف هنا يكون للمغايرة، مع أن كل منهما لو جاء منفردا يدخل في الآخر، لكن لو جاء منفردين مجتمعين كان كل واحد بمعنى عن الآخر. والثالث أن يذكر الخاص مع العام لأن الخاص هذا له ميزة ليست في بعض أفراد العام، هذا النوع الثالث، أن يذكر الخاص بعد العام لكون الذي ذكر خاصا له ميزة ليست في الأفراد العام الذين عطف عليهم، كما جاء في خاصية جبريل وميكال لهم خاصية في الملائكة عن غيرهم، وما جاء في النبيين خمسة نبيين أولي العزم لأن لهم خاصية ليست موجودة عند باقي الأنبياء وهم من أولي العزم من الرسل، كما أيضا جاء في الصلاة الوسطى بعد الصلاة حافظ على الصلوات لأن صلاة العصر لها أيضا خاصية تختلف عن باقي. فهو يجمل الآن، قال يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتارة لكون العام فيه إطلاق لا يفهم منه العموم، هذا نوع آخر، وتارة لكونه العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، البقرة سودة. ثم يقول المصنف فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. معنى هذا الكلام ليش؟ تارة يأتي الخاص بعد العام إذا كان العام مطلق ولا يفهم منه العموم، واستدل بقوله في سورة البقرة سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هذا هو لفظ عام لكن لا يفهم منه في إطلاق، بمعنى أي غيب اللي المقصود بالإيمان به، أي هي أنواع الغيب، كما جاء المصنف قال لأن الغيب منه قد يكون الغيب الذي يجب على المرء أن يؤمن به، ما جاءنا مثلا ما أخبرنا به فقط أو ما سيأتي يوم القيامة. لكن لما جاء في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فكأن من الإيمان بالغيب أن نؤمن بما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بأن الإيمان بالغيب أن نؤمن بالذي أنزل على النبي أو بالذي سيخبرنا عنه النبي يوم القيامة، لا، ده من الإيمان بالغيب أن نؤمن بما أنزل من قبل. فجاء التفصيل هذا الخاص الذي ذكر فيه اثنين فقط، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، وهذا خاص لأن الغيب يشمل أكثر من ذلك، يشمل الإيمان بما أنزل إلينا وبما سيأتي بعد ذلك ثم كمان بما أنزل من قبل. فلما لم يكن الكلمة يفهم منها هذا العموم جاء التخصيص هنا ليبين هذا العام الذي جاء مطلقا ليبين يفهم منه كيف يكون الغيب أو كيف يكون العموم. فالغيب لفظ عام يتناول كل ما غاب عننا، كل ما غاب عننا هو الغيب ولم نشاهده سواء كان من الماضي أو من المستقبل. فذكر الإيمان بالكتب المنزلة للاهتمام بها من سائر المغيبات، يعني الغيب لفظ عام، فلما ذكر يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يعني بالكتب التي أنزلت إليك والكتب التي أنزلت من قبلك، هذا لذكر أهمية أيضا هذه الكتب التي نزلت من سائر المغيبات التي علينا أن نؤمن بها. فهذا من باب التنبيه أصلا الذي ذكره المصنف. ثم قال ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ونبين أن التلاوة هنا ليست المقصود منها القراءة فقط، بل المقصود من التلاوة القراءة والتدبر أي فهم المعاني والعمل بها أيضا، يبقى القراءة والحفظ أيضا آيات القرآن هذا من التلاوة والفهم والعمل، هذا كله من، وليس كما يظن بعض الناس أن اتلو فقط هو يعني التجويد وبعضهم زاد في القراءة ولكنه لا يفقه في القرآن شيئا ولا يعمل به، هذا ليس المقصود من التلاوة التي جاء فيها المدح أو من الله عز وجل والثناء على هؤلاء هم الذين يتلون القرآن حق تلاوته. أما ينفرد فقط بالتلاوة هذا ليس هو المقصود. فقال واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فإقامة الصلاة داخلة في التلاوة لكن أيضا هنا عطفها من باب الاهتمام. ثم قال والذين يمسكون بالكتاب وإقاموا الصلاة، أيضا من المسك بالكتاب والتمسك بالكتاب أنك تقيم الصلاة لكن أيضا من باب التوكيد. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فقال يحللون حلاله، قال وتلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمنشابه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، ولكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك هذه يعني يبين هنا بأن كما بينا بأن تلاوة القرآن، التلاوة كما قال ابن مسعود الاتباع والقراءة والعلم والعمل به. أيضا وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأيضا العبادة عامة، ثم جاءت وأقم الصلاة داخلة في العبادة لأهمية الصلاة. وأيضا قوله كما قال المصنف اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فأيضا عطف القول السديد على تقوى الله مع أنها داخل فيها ليبين أهمية القول السديد. وقوله تعالى أيضا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هنا هي الطاعة، الوسيلة هي الطاعة يعني التي تقرب من الله عز وجل، أنك تبتغي الوسيلة تبتغي الطاعة التي تقرب من الله عز وجل، وأنها داخلة في التقوى. لكن مع ذلك بيّن الله عز وجل بأنه عطفها عليها ليبين أهميتها. أيضا من قوله واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصدق أيضا داخل في العبادة في التقوى. وهذا كله يبين أن هذا العطف كله يبين الاهتمام، هذا على النوع الأول اعبده وتوكل عليه أيضا كما بيناها، رجع المصنف قالها مرة أخرى. فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، ولكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. أي يبين بأن لابد إن أراد أن يعبد الله عز وجل المرء أو يعبد المرء الله عز وجل، لابد أن يعبده بالاستعانة، يعلم أنه لا يستطيع ولن يوفق إلى عبادة الله عز وجل إلا إذا استعان بالله عز وجل. هذا العطف يبين خصوصية الاستعانة وأهميتها حتى يقصدها المرء، ليعرف أنه لم يكن يستطيع أن يرفع يديه ليقوم للصلاة، ولا أن يتلو آية من آيات الله عز وجل، ولا أن يصوم صوما يوما في سبيل الله عز وجل، ولا أن يتصدق صدقة. هذا كله لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل له. هذا الأمر لابد أن يتدبره العابد لله عز وجل، بأنها توفيقه للعبادة لا يمكن أن يكون إلا بالاستعانة بالله عز وجل، لا ينسيت من عندات نفسه، لا هو من كيسه، ولا هو من فقهه، ولا هو من يعني من شطرته كما يقال بالعامية، ولكن هي لابد فيها أن يستعين فيها لله عز وجل ليوفق لهذه العبادة التي هو يرجو إليها، أي عمل يعني يرجو أن يفعله. فقال المصنف إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. هذا الكلام مهم جدا. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، إذا علمت بأن لك من العبادة، وأن حتى تصل إلى الكمال وكل لابد لك من تحقيق العبودية لله، وكلما ازددت تحقيقا للعبودية ازددت كمالا عند الله عز وجل وعلت الدرجة كما قال المصنف. هذا فيه رد على الصوفية. لماذا رد على الصوفية؟ لأن الصوفية عندهم إذا وصل المرء للمعرفة ومرتبة الشهادة لا يحتاج إلى العبادة ويسقط عنه. فهذا الكلام يرد عليه، من كلما هذا لا يتحقق هذا الكمال إلا بالعبودية، وكلما ازددت عبودية ازددت درجة وعند الله عز وجل. فهذا معناه أنك لا يمكن المرء أن يتوقف عن العبادة، ولا يمكن أن يسقط العبادة، وأن من يدعي بأنه وصل لمرتبة معينة من المشاهدة والمعرفة فلم يكن بحاجة للعبادة هذا كذب، لأن المرء لا يمكن أن يستغنى عن العبادة أبدا ولا يكتمل إلا بالعبادة. فلا يمكن أن يرتفع المرء حقا عند الله عز وجل إلا بالعبادة، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى آخر نفس للمرء أو حتى يأتي الأجل أو يأتي الموت. فمن توهم قول المصنف فمن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. هذا يرد أيضا على من؟ على الصوفية الذين يقولون بأن المخلوق قد يخرج من العبادة أو يصل لمرحلة ويخرج عن ذلك. فالعبد لابد أن يزال عبدا لله عز وجل، وكلما كثرت العبادة ازداد عند الله، وكلما نقصت العبادة انتقص أو نقص قدره عند الله عز وجل. ولا يخرج أحد من العبادة عاما كان أو خاصا، فكل المخلوقين يعني في حاجة إلى عبودية الله عز وجل، وفقراء إلى الله عز وجل، حتى الصالحون حتى الملائكة كما قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يسجدون. فهؤلاء الذين ليسوا في حاجة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأنه ما من يعني ساعة تمر أو دقيقة أو لحظة أو ساعة تمر إلا وملك ساجد أو راكع أو مصلي لله عز وجل في السماوات. فهؤلاء لا يفترون عن العبادة، وهم ليسوا من التكليف، لكن هذا في الملائكة أفضل يعني المخلوقات عند الله عز وجل. كذلك الصالحين والأنبياء كانوا يفترون عن العبادة. فمن يظن بأي وجه من الوجوه بأنه يمكن أن يتوقف عن العبادة هذا من أجهل الخلق. ثم قال المصنف قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا هنا الآن بدأ المصنف سيسرد بعض الآيات يبين الأصناف مخلوقات الله عز وجل الذين هم يعني تشرفوا بالعبادة. فبدأ بالملائكة وقال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويتكلم هنا عن الملائكة الذين قال فيهم المشركون أو اعتقد أنهم بنات لله عز وجل تعالى الله عما يقولون. فيبين الله عز وجل بأن هؤلاء الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهم عباد لله عز وجل. ثم قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون مع أنهم ملائكة مقربون عند الله عز وجل ولهم ما لهم من القدر عند الله عز وجل، ولكن هم من خشية الله مشفقون وخائفون، لأن الخشية تستلزم الخوف من الله عز وجل، يخافون من غضب الله عز وجل. ما هم فيه من عدم عصيانهم لله عز وجل ملائكة، ومع ذلك قال الله عز وجل فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه أول يعني درجة أو هم الأنبياء الملائكة الذين قال فيهم أيضا المصنف قال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أتى الصنف الثاني وهو المسيح عليه السلام بأنه أيضا أثبت أنه عبد. المصنف سيأتي يسرد بعض الآيات وبعض الأدلة ليبين أن من أول الملائكة والأنبياء وغيرهم أن كل هؤلاء عباد لله عز وجل، ليدل أو يعني يحتج بذلك على قول من يقول بأن هناك من يعني يأتيه وقت ولا يعبد أو هو ليس في حاجة للعبادة، بل يبين أن هؤلاء كلهم إلى أجلهم يعبدون الله عز وجل. فأتى بالمسيح وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد يعني لا يخرج عن العبودية، معنى له الفضل والمكانة نعم، لكنه عبد لله عز وجل أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أيضا أتى بالملائكة الذين هم عند الله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحونه بالليل والنهار لا يفترون. وأيضا قال في المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، إلى قوله سبحانه وتعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا كله أيضا يبين أن هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل سواء المسيح أو غيره. وقال تعالى أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى هذا كله يبين أن لا يستكبر عن عبادة الله يرد على من؟ على الصوفية هنا، من يستكبر عن عبادة الله فإن الله عز وجل توعدهم بجهنم يدخلونها صغرين، لأنه هنا يدل دليل صريح على أن من يستكبر عن عبادة الله عز وجل ويتوقف عن عبادة الله عز وجل هؤلاء ليسوا من أهل الصلاح بل هما من أهل الشقاوة، لأن الله بيّن لهم سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ولا يسؤمون. هذا أيضا يبين المصنف رحمة الله عليه بأن يعني يأتي يجيش الآيات والأدلة على أن هؤلاء عباد الله عز وجل، هؤلاء الأخيار من الملائكة والرسل، أنهم لا يتوقفون عن عبادة الله عز وجل، ومن يتوقف يتوعده الله عز وجل بالشقاوة وجهنم وبئس فيها المصير. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة إلى قوله إن الذين عند ربك أيضا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا كله يبين ما زال المصنف يتكلم، وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة. هذا هو الشاهد، يوصف أكابر المخلوقات عند الله عز وجل كلهم وصفهم الله بالعبادة. ثم قال المصنف وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انتقل المصنف ليبين بأن جميع الرسل أرسلهم الله عز وجل إلى الناس بجملة واحدة، أنه كانوا يقولون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن الرسل جاءت لتقول أنه لا إله إلا الله فافردوا الله عز وجل بالعبادة، كما جاء في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال تعالى لبني إسرائيل، طبعا الآيات كلها تبين الحكمة من إرسال الرسل، أن الله عز وجل قال وأرسل الرسل إلا لدعوة للتوحيد، دعوة الله للتوحيد ونبذ الشرك، ولقد بعثنا أيضا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل جميعا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل هذا آيات صريحة تدل على الدعوة والأمر بالعبادة لله عز وجل. وأيضا في قوله وإياي فاتقون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر جاء في القرآن في المصحف في سورة البقرة، في أوائل سورة البقرة، بالأمر بتوحيد الله عز وجل وبالعبادة، كما يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما بينا من قبل استلزام بين علاقة الربوبية وبين علاقة الألوهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الله الخالق الرازق فيستلزم منكم عبادة الله عز وجل. ثم قال مصنف وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يبين الحكمة من خلق الجن والإنس وما العبادة، ما يريد منهم الله عز وجل من رزق ولا يريد شيء، وقال تعالى وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو لا يريد الرزق بل يريد منهم فقط العبادة، لأن الله عز وجل بيّن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله فأعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعلن ويصرح للناس بأنه أمر أن يعبد الله مخلصا له الدين وأمر أن يكون أول المسلمين، وأنه يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من هو الرسول يتكلم أنه يخاف من عصيان الله عز وجل، وكيف سيكون العصيان إلا بعدم العبادة، وكيف يكون العصيان إلا بعدم الاستناب لأوامر الله عز وجل، فكيف لهؤلاء الذين يدعون بأن المرء يمكن أن يتوقف عن العبادة في مرحلة ما، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل أعبدوا الله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يبين بإخلاصه للعبادة لله عز وجل، أنه لابد ولا يجوز أن يعبد الإنسان مع الله أحدا، بل لابد أن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين وإفراد الله عز وجل بالعبادة، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه كلها يعني آيات استفاض فيها المصنف رحمة الله عليه، يبين أن كل هؤلاء الأكابر الأكارم عند الله عز وجل من مخلوقاته لم يتخلفوا عن العبادة قط. ثم قال: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبين بأن كل الرسل اللي جاءت من أول نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط، كل هؤلاء ما جاءوا إلا عبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم جاءوا كما جاء في سورة الأعراف وهود وغير ذلك من سور القرآن، كلهم جاءوا بقوله سبحانه وتعالى: عبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي جاء بهذا كما قال المصنف: عبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمر بالعبادة وأمر بالتوحيد، فهذا أصل ما أرسل به الرسل. ثم قال المصنف: وفي المسند أي مسند الإمام أحمد، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا الحديث عظيم مهم جدا. الآن يريدون هذا الحديث أن لا يقرؤونه على الناس، ويحاولون أن يخفون السنة ظنا منهم بأن هذا في يعني يبين سماحة الإسلام. عندما يعني يشكل عليهم ويقال لهم من أهل الغرب المستشرقين، ويقال لهم ما أنكم السيف انتشر، الإسلام انتشر بالسيف، هم يردون: لا ما انتشر بالسيف، ده انتشر بالأخلاق وانتشر بالدعوة وانتشر بالسيف. كأنهم يعني يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم إذا قالوا نعم انتشر بالسيف فيه شيء ظنا منهم بهذا جهل وليس بعلم، أن يظنون بأن الإسلام، نعم لا إشكال ولا ضير أن نقول أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا أمر من الله عز وجل، انتشر بالسيف لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا أن ندعو الناس إلى دين الله عز وجل، فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يظلوا على دينهم إن كانوا من أهل الكتاب، وإما يقاتلوا. فالأمر تخير بين ثلاثة: إن كانوا من أهل الكتاب أقرنا الله عز وجل أن نقرهم على دينهم إن رضوا ذلك في مقابل ما يدفعونه لأهل الإسلام، وإن لم يرتضوا وإن لم يكونوا على دين كتابي فليس لهم إلا أمرين: إما أن يسلموا لله عز وجل، وإما أن يقاتلوا أو فيقتلوا، أو يستسلموا لله عز وجل المسلمين ويدخلوا في دين الله عز وجل ويكونوا أرقاء، ويكونوا أرقاء لأنهم لهم فروا من رق العبودية لله عز وجل، فابتلاهم الله برق العباد، أنهم لو كانوا حقا لكانوا الأولى لهم أن يكونوا رقيقا عند الله عز وجل، عبودية الله عز وجل أولى لهم، لكن تركوا الإسلام وتركوا أن يكونوا عبادا لله، فابتلاهم الله عز وجل بعبودية البشر. لذلك كما جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شيء. لم يبعث بالسيف للرئاسة، لم يبعث بالسيف لأخذ الخيرات والثروات الناس، هذا الذي يظنونه ويروجونه. لذلك لابد أن يرد على هؤلاء، يبين بأن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وما قاتل بالسيف إلا يعبد الله عز وجل وحده. الله عز وجل بعثه بالسيف ليس يريد ملكا، يريد أرضا، يريد فتحاتا ليكون له الغنائم، ويريد له الرزق، ويريد له أمور الدنيا لينعم فيها. ما كان يهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهم الصحابة رضوان الله عليهم، ولا الخلفاء الراشدين من بعده، بل بعثوا بالسيف الجهاد في سبيل الله، جهاد المشركين، يدعونهم إلى الله عز وجل، ما يدعونهم ليأخذوا منهم الأراضي لتكون في دولة الخلافة أو ليكون لهم الملك عليهم، لا، هم يدعونهم لتوحيد الله، بدليل أنهم لو كانوا أسلموا كانت تترك لهم البلاد، كان يظل الملك الذي في البلد على ملكه، والأمير على إمارته، يقر عليه إذا دخل في الإسلام لا شيء في ذلك، ويجعل له كبير في قومه، لأنه ليس الهدف هو استباحة الأراضي والدماء والأموال والأعراض، بل الهدف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، أي الجهاد كما قال الله عز وجل: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال ليس للأرض، ليس أن نقول استعادة الأرض المسلمة، لا، نحن لا نقاتل لأرض، لا نقاتل لتحرير الأرض كما يظنون حتى هذا من الجهل، لا، يقاتل الناس لرفعة لا إله إلا الله، لإدخال الناس في دين الله عز وجل، ليكون الدين كله لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وأيضا جاء في الحديث الثاني الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ضابط مهم. القتال لم يكن لأمور الدنيا بل كان لله عز وجل لنشر الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه هي حرية العقيدة الصحيحة، هذه الحرية الصحيحة التي ينادى بها. إن أردت أن تكون مسلما أهلا بك، إن أردت أن تكون على دينك الكتابي تركناك أيضا على دينك، أما غير ذلك فلا، لا تقر على غير. هذه هي، أردت الدين الذي هو كتابي نتركك عليه، أما إن لم ترده فإذا أردت الإسلام فأنت أخر لنا في الإسلام. هذه هي حرية العقيدة الصحيحة. وهذا الذي أراد ألا يكون عبدا لله فيكون عبدا للذل وللصغار، كما قال وانضبط في جزئية مهمة شاهد في الحديث، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، أي إلى قيام الساعة. هذا يستدل به على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يتوقف حتى تقوم الساعة، ولا كما يروج البعض بأن الجهاد انتهى بانتهاء الفتوحات الإسلامية وانتهاء عصر الخلافة، هذا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة. طبعا في ضوابط لهذه المسألة نتكلم عنها الآن، لا دروس أخرى، لكن نبين عن مسألة مهمة مهمة في العقيدة، جاءت في يعني مناسبة مع هذا الحديث المهم جدا، بأن هذا الأمر أيضا لا ينتهي، وإن كان له ضوابط مهمة جدا من وجود سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، من وجود الراية في الطلب أو وجود ولي أمر أو وجود وضوح لشيء بخلاف الدفع، لا نفصل فيها الآن، لكن نبين بأن هذا يرد على بعض الذين يستشكلون على الإسلام ولا يعرف أحد أن يرد عليهم، ويظن بأن هذه المسألة سبة في الإسلام وغير ذلك، بل هي أصل من أصول المسلمين، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. الغرض من الجهاد كما قلنا هو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، كما قال المصنف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ضابط مهم، القتال لكلمة الله العليا، ليس للغنائم، ليس للأراضي، ليس للتوسع في في في في في الملك، لا لا، كل هذا ليس هو القتال في سبيل الله، ليس هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمر الله عز وجل لنا، ولا المقصود سفك الدماء ولا أخذ الأموال، بل هو غير ذلك، بدليل أن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لما ليس الهدف من القتال أن نأخذ منهم لا أموال ولا نأخذ منهم أراضي، لا، فقط هو الدخول في الإسلام. إن دخلت في الإسلام وأقمت الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وفي آية أخرى فإخوانكم في الدين، فينتهي القتال بيننا وبينهم إن دخل وكانوا لنا إخوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الرزق هنا تحت ظل رمحي هي الغنائم التي جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولم تجعل لمن قبله، كان لمن قبله عندما يقاتلون كانوا يعني الأنبياء كانوا لم تحل لهم الغنائم، الغنائم حلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولأمته من بعده فقط. كان قديما عندما يقاتلون تجمع الغنائم في مكان، ثم يوم ينزل من السماء نار أو ينزل شيء فتأخذ هذه الغنائم أو ترفع إلى السماء. أما في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الغنائم رزق للمسلمين، ولم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو لم تحل لأحد قبلي. هذا يبين بأن هذه الغنائم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، كما جاءت في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه كلها كانت خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن ولصحابته وللمسلمين من بعده إلى قيام الساعة. ثم بين وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد، من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد حتما ومحالة سيأتيه الذل والصغار. والأسف ما نحن فيه الآن من ذل ومن صغار هي مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحن فيه الآن مما حدث لأهل الإسلام وأمة المسلمين هو بسبب مخالفتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث ما حدث وأصبح الإسلام وأهل ليس الإسلام أصبح المسلمين، لأن الإسلام لا يمكن أن يكون فيه ذل وصغار، ولكن أصبح المسلمين في هذا الزمان فيهم من الذل من الصغار والتبعية لغيرهم بسبب تركهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يعني هو أصل ما نحن فيه الآن، لأن من ترك، إذا ترك العلم وعم الجهل وترك ورفعت أهل الجهل والربيضة وترك أهل العلم ولم يرفعوا مقامهم، لابد أن يحدث ما حدث. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الشرط، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن كنتم على الإيمان لا تهنوا ولا تحزنوا، ولكن لما ترك الإيمان وتركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث. ثم قال المصنف: وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان هنا يبين عن مسألة أخرى، قال: من هم العباد الذين يتفضل الله عز وجل عليهم وينجيهم من الوقوع في السيئات والمذلات؟ هم لهم أصناف أو لهم خواص. هم الذين قال عنهم أو قال الشيطان: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وأيضا وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبهذا نعت كل من اصطفى من خلقه. هنا يبين المصنف أن أتى بكل هذه الآيات التي فيها الإخلاص، بأن يبين الذين ينجون من السيئات أو ينجيهم الله عز وجل من السيئات لابد لهم من أمر هو الإخلاص، أنهم كانوا مخلصين لله عز وجل. فالإخلاص هو الذي ينجي المرء من السيئات ومن المهالك. وقد جاءت في الآيات التي ذكرها المصنف عندما قال الشيطان أنه سيغوي بني آدم ويزين لهم في الأرض إلا عبادك منهم المخلصين، استثناء الذين أخلصوا. وأيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ثم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا أيضا. وقال عن يوسف الذي نجاه من الفحشاء والسوء مع امرأة العزيز، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فبين بأن الإخلاص كان سببا في نجاة يوسف عليه السلام، وكان سببا في نجاة بني آدم من الوقوع في مخالب الشيطان. فهو الإخلاص وحده، وأن يخلص المرء لله عز وجل، وهو يخلص في العبادة. فإذا أخلص المرء في العبادة لا سبيل للشيطان عليه، لا يستطيع الشيطان أن يقرب للمخلصين في عبادة الله عز وجل. كلما أخلص المرء في عبادته وفي أعماله لله عز وجل لا الشيطان لا يقرب منه، وكلما نقص الإخلاص استطاع الشيطان أن يغوي. وهذا أمر عزيز، لأنه أقسم بعزة الله عز وجل، وهذا فيها دليل. قال إيش؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا دليل على أن إبليس كان بيوحد الربوبية، كان يعترف بربوبية الله عز وجل، ولكن هذا لم تكفي. وهذا دلالة على يرد، دل على من يقول تكفينا الربوبية من أصحاب الطرق يكتفون. طبعا إبليس كان موحد بالربوبية، ولكن هو في نار جهنم خالد مخلد فيها، بل هو أصل الشر كله هو إبليس، وأنه كان موحد بالربوبية لكنه لم يعترف بالألوهية، لم يسجد ولم يعترف ولم يطيع لله عز وجل. وهذا يوسف عليه السلام عصمه الله عز وجل من كيد امرأة العزيز. وبين بأن عندما روضته عن نفسه صرف عنه السوء والفحشاء، والسبب أنه كان إخلاص يوسف عليه السلام. وقد بين ذلك تصريحا عندما دخل السجن مع الفتيان، دعاهم إلى عبادة الله عز وجل: أأرباب متفرقون أم الله الواحد خير أم الله الواحد القهار. وبين قبلها أنه على العبادة على التوحيد هو أبيه وجده وسلالته، سلالة الرسل الذي هو من نسلها عليهم السلام جميعا، فأنه هذا كله كان أول دعوته عندما دخل الناس إلى التوحيد في السجن. فدل ذلك على أنه ما فيه من ابتلاءات الذي نجاه من امرأة العزيز الإخلاص، والذي بدأ به مع صاحبيه في السجن هو أيضا دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص، وهذا دأب الرسل الأنبياء أنهم ما جاءوا إلا لدعوة إلى الإخلاص. ثم قال: وبهذا نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله أيضا قال المصنف: وقوله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال: واذكر عبدنا أيوب إنه إذ نادى ربه. هذه كلها يبين هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل جميعا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب، كل هؤلاء القصص التي وردت في القرآن كانوا من أنبياء الله عز وجل، وقد نجاهم الله عز وجل بإخلاصهم، وقد بين لهم بأنهم كانوا من أهل العبادة وأهل التوكل على الله عز وجل، وأنهم أفضل الخلق كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي يعني ذو القوة في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا أنهم من المصطفين الأخيار، استفاهم الله عز وجل. كذلك عن سليمان قال: وداود نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل. وعن سليمان أيضا: نعم العبد إنه أواب، رجاع لله عز وجل. وعن أيوب أيضا عندما يعني رجع ابتلاه الله عز وجل بالمرض فصبر على ذلك ثم نجاه الله عز وجل من المرض، ويعني من عليه بالرزق الوفير الكثير. وعن نوح أيضا قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عابدا شكورا. وكما جاء في سورة في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والله عز وجل بأبيه وأمي، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي هذا في مقام الإسراء ومقام العبادة الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه أيضا وصفه بالعبادة، وأيضا في مقام التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. كل هذا وصفه بالعبادة، ثم وصف بعد ذلك باقي العباد، قال: عينا يشرب بها عباد الله. وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذا كله قال المصنف: ومثل هذا كبير كثير متعدد في القرآن. هنا يبين هنا المصنف بأن ختم بأن كل هؤلاء الأكارم الأفاضل من الملائكة والرسل، وأتى بهم تفصيلا إلى أن وصل بعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كل هذا لم ي... نعم ما أدري. طيب ما زال ينقطع؟ ثم دخل المصنف في فصل جديد، يعني فصل جديد. أنا يعني أرى أن احنا نكتفي بهذا، نقف عند هذا الفصل، فصل الذي هو يبين فيه تفاضل الناس في حقيقة الإيمان، يبين تفاضل الناس في حقيقة الإيمان، وهذا يعني فصل جديد، فأرى أن نرجئه. يعني أطلت عليكم، أنا حاولت أعوض قليلا من الوقت الذي تأخرت فيه، لكن أخذنا ساعة تقريبا، فأستبيحكم عذرا في التأخير، ونختم بذلك. ولو في أي أسئلة قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.